إذا قرأ في نفسه أنذر بما قرأه، فأمره بالقراءة أولا ثم بالإنذار بما قرأه ثانيا، أو أمره بالقراءة أولا ثم بالإنذار بما قرأه ثانيا. الثالث أن حديث جابر وقوله أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر قول جابر، وعائشة أخبرت عن خبره صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه بذلك. والحقيقة أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما له في أول ما بدأ أو في أول ما أنزل من القرآن رأيان، رأي يوافق رأي عائشة وجمهور أهل العلم، والرأي الثاني هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله وتولى الرد عليه. وغفل ابن القيم رحمه الله شأنه شأن كل إنسان، فإنه قد يغفل العالم عن بعض ما لا يغفل من هو أقل منه قدرا عنه. والعجيب أن المعلق على الكتاب وفي معلق آخر كلاهما غفل أيضا عن حديث جابر الآخر الذي يوافق قول الجمهور مع أنه في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. فقد أخرج البخاري من حديث محمد بن شهاب الزهري رحمه الله قال: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال وهو يحدث عن فترة الوحي، أي المدة الزمنية التي انقطع فيها الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال المشركون قال رب محمد محمدا، أي أبغضه وتركه وهجره. فكان جابر يحدث عن هذه الفترة فترة الوحي، فقال في حديثه أي النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. هذا يدل على أن جابرا رضي الله تعالى عنه قال إن سورة المدثر أو الآيات الأولى من سورة المدثر نزلت بعد فترة الوحي، إذن الوحي جاء قبل ذلك، فبأي شيء جاء؟ جاء بما ذكرته عائشة والجمهور بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما الرواية التي علق عليها ابن القيم رحمه الله تعالى فهي كذلك في صحيح البخاري، لكنها من طريق يحيى بن أبي كثير، ولا شك أن محمد بن شهاب الزهري أحفظ وأوثق من يحيى بن أبي كثير، فالرواية الأولى عليها العمل خاصة، وأنها وافقت رواية الجمهور، وفي الرواية الثانية اجتهاد من جابر، وفي الأولى تصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أوثق وأقبل من غيره. إذن ابتدأ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمرا إياه أن يقرأ مستعينا بالله تبارك وتعالى، وهي حقيقة يجب أن تكون نصب الأعين، أنه إن لم يوفق الله عز وجل العبد إلى الخير ما وفق إليه أبدا. ومن هنا كانت مشروعية البسملة قبل كل قول وفعل يقدم الإنسان عليه، سواء كان دينيا أم دنيويا. وأما التكليف الثاني بعد فترة الوحي ففيه جماع الخير، وفيه القاعدة التي نركز عليها دائما، ألا وهي مسألة تطهير الإنسان قلبا وقالبا قبل تعمير قلبه وجوارحه بالأعمال الصالحة. قال الله عز وجل: يا أيها المدثر. في هذا القول تبيين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريق الكناية اللطيفة، كأن الله عز وجل يداعب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويسري عنه ويظهر له من الود ما يجعله يقبل على ربه عز وجل بعدما وجد من الشدة التي لقيها من الملك بحراء. يا أيها المدثر، أي أن هذا التدثر وهو الغطاء الذي يتغطى به الإنسان، وهو عنوان الراحة والدعة، أصبح لا يتفق والمهمة التي سيلقيها الله عز وجل على كاهل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أيها المدثر، دع عنك الراحة وانفض عن جسدك النوم، فالمهمة جد ثقيلة تحتاج إلى رجل يكون كفءا لها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل. يا أيها المدثر، قم من مضجعك وألقي غطاءك وشمر عن ساعد الجد، فأنذر أي بلغ رسالة ربك. وهنا قد يعرض سؤال، الله عز وجل قال: رسلا مبشرين ومنذرين، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فجل آيات القرآن الكريم فيها تقديم البشارة على النذارة، فلما قدمت النذارة هنا بل اكتفي بذكرها دون البشارة مع أول أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة وإخباره بها؟ سؤال واضح؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافه التي ذكرت في القرآن أنه مبشر ونذير، وقدمت البشارة في جل آيات القرآن الكريم، فلما هنا اكتفى الله عز وجل بقول قم فأنذر؟ ليه ما قالش قم فأنذر وبشر، أو قم فبشر وأنذر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنذروا. فمن هذه النبي صلى الله عليه وسلم البشارة قبل، أو الترغيب قبل الترهيب، والبشارة قبل التنفير، فما الحكمة وما السر في ذلك؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى من؟ أرسل إلى قوم يعبدون الأصنام، فلا ينفع معهم إلا النذارة، أما البشارة فإنها تكون لمن سمع الحق فعمل به واستجاب له. فلما لم يكن آنذاك مستجيب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ناسب أن يخص النذارة بالذكر دون البشارة، هذه واحدة. والثانية لأن المقام مقام تطهير من عقائد باطلة وعادات جاهلية، ودور التبشير يأتي من بعد ذلك لمن استجاب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وربك فكبر، أي عظمه وحده جل وعلا، بقلبك ولسانك وأركانك، فقل الله أكبر من كل ما تعبدون، والله أعظم من كل عظيم تتخيلون، ولا تخش بطشهم، ولا تخش بطشهم بك وتألبهم عليك، فإن الله عز وجل خالقهم ومالك أمرهم أكبر منهم وأشد قوة سبحانه وبحمده. وفي هذا إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيلقى من اضطهاد هؤلاء وتألبهم عليه ما يجعله ولا بد أن يستنصر بالله عز وجل ويعتصم بجنابه، وهو يعلم يقينا أن الله عز وجل أكبر من كيدهم وأقوى من مكرهم سبحانه وبحمده. ثم قال: وثيابك فطهر. وهذا التركيب يأتي في اللغة ويراد به معناه الحقيقي، أي طهر ثيابك من الأدناس والأنجاس التي قد تصيبها، إما بغسلها إن أصابها شيء من ذلك، وإما بتقصير الثياب مثلا لئلا تصاب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وقالها عمر رضي الله تعالى عنه وهو في مرض موته لمن دخل عليه وهو يجر إزاره. فإن قال قائل: الثياب الطويل تعلق به الأدناس ويصلي به الإنسان وهو لا يعلم، هل يأثم بذلك؟ نقول: صلاته صحيحة طالما أنه لا يعلم أن بها دنسا، ولكنه آثم لتقصيره في دفع الأذى عن ثوبه وبدنه وهو أملك لذلك. هذا هو المعنى الحقيقي لقوله: وثيابك فطهر، أي طهرها من الأدناس والأنجاس كما قلت، بغسلها إن أصابها شيء من ذلك، أو بمنع السبب الموجب لتنجيسها كتطويل الثياب ونحو ذلك. والمعنى الآخر وهو المعنى الكنائي، فيستعمل هذا اللفظ وثيابك فطهر كناية عن التزام مكارم الأخلاق ومجانبة مساوئها. والعرب تقول للرجل إذا وفى وصدق إنه طاهر الثياب، وتقول له إذا نكث وغدر وخان إنه دنس الثياب. فيعبرون عن الأخلاق الحميدة بطهارة الثوب، ويعبرون عن أضبابها من الصفات الممقوتة والرذائل المكروهة بدناسة الثياب. وكانوا يقدمون طهارة الأخلاق على طهارة الأثواب. وفي هذا يقول القائل: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، أي لم يتدنس عرضه باللؤم والخيانة والغدر والغش ونحوها، إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. يلبس مقطع، يلبس وسخ، يلبس نظيف، كل رداء جميل طالما أنه صاحب صفات حميدة وخصائص مرضية. هذا ما يتعلق بالآية الأولى نزولا، أو بالآيات الأولى نزولا بعد فترة الوحي. وختمها الله عز وجل بقوله: والرجز فاهجر، أيهجر كل مستفحش تنبو عنه النفوس السليمة وتنفر منه الطباع المستقيمة من النجاسة الحسية والمعنوية، ويدخل في ذلك الشرك وما هو أدنى من ذلك. نبئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم توبع ذلك بقوله تعالى يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر، ثم أمره الله عز وجل بالدعوة، وكانت لها مراتب خمسة. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في ترتيب الدعوة ولها مراتب. المرتبة الأولى النبوة، والنبوة معناها أن يكلف المرء برسالة من الله عز وجل فيها من الأخلاق القويمة والقربى إلى الله عز وجل ونحو ذلك، ما يقرب هذا المرء من ربه ويدنيه منه سبحانه وبحمده، دون أن يكلف بأمر غيره بشيء من ذلك. يبقى النبوة تكليف ذاتي لمن نبئ، لا يكلف النبي بدعوة غيره إلا أن يأمره الله عز وجل بذلك. المرتبة الثانية قال: إنذار عشيرته الأقربين. هذه مسألة تحتاج منا إلى فقه، لأن زي ما بنقول في المعنى البلدي الأقربون أولى بالمعروف. فالإنسان يدعو نفسه أولا ويخصها بالمجاهدة وينزلها على أمر الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنه إن فعل ذلك كان أدعى لقبول غيره منه، وإلا فمن دعا الناس إلى الخير بقوله وخالفهم بفعله كان فعله مقدما عندهم على قوله، وكلام رجل أو حال رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. يعني رجل مستقيم على منهج الله عز وجل، مجرد استقامته على منهج الله يتأسى به ألف واحد، ولكن هذا ألف واحد يتكلمون بألسنتهم ويخالفون كلامهم بأفعالهم، يكلمون رجلا واحدا أتراه يستجيب؟ قل ما يستجيب. هذا معنى قولهم حال رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. فالدعوة بالحال أبلغ من الدعوة بالمقال. فالله عز وجل يربي أنبياءه على الاستقامة على منهجه حتى إذا أمروا غيرهم تأسى بهم الناس، كما قال الله سبحانه: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. هذه الأسوة الحسنة إنما تأتي بعد استقامتهم على منهج الله عز على منهج الله عز وجل. المرتبة الثانية من مراتب الدعوة إنذار عشيرته الأقربين، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأهل الرجل هم ألصق الناس به، ويأتي في مقدمتهم زوجه التي يخلو بها وينظر إلى عورتها ما لا ينظر إليه أبوها. الثالثة إنذار قومه، يعني الدائرة بتتسع شيئا فشيئا من النفس إلى الأهل ثم إلى القوم، ثم إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب، لأن كل قوم من الأقوام المتقدمين كان يبعث إليه النبي، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فكل قوم أرسل إليهم رسول بلسانه، وبقي العرب دون رسول، فكان محمد صلى الله عليه وسلم رسولهم ورسول الناس قاطبة. المرتبة الخامسة من مراتب الدعوة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ف فأولى بالإنسان أن يتبع هذه المرتبة أو المراتب في الدعوة إلى الله عز وجل، لأنه لو كان هناك أفضل منها لأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، لأمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فيبدأ الإنسان بنفسه أولا، فإن انتصر عليها فهو قادر إن شاء الله أن ينتصر على نفوس الآخرين بحاله وبتوفيق الله عز وجل له. ثم يسمي بأهله وأقرب الناس منه، وأعجب لأناس يتركون أهلهم وأبناءهم دون رعاية ودون ولاية ودون توجيه وإرشاد، ثم يقولون إنهم يخرجون للدعوة في مشارق الأرض ومغاربها. سبحان الله، أهكذا أمر الله عز وجل نبيه؟ ولكن الجهل عدو أهله كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، فإن دعا أهله انتقل إلى قومه ثم إلى من بعدهم حيث يفتح الله عز وجل عليه. ولعلكم تدركون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه يعتصر ألما وهو خارج من مكة، يقول: والله لأنت أحب بلاد الله إلى الله وإلى رسول الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وقد عاتب الله عز وجل ذنون لما خرج بغير أمر من الله عز وجل وابتلاه بما تعلمون. فصل. قال: وأقام صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله سبحانه وتعالى مستخفيا. صبر في الدعوة إلى الله عز وجل. الواحد مننا لو دعا إلى الله عز وجل 2 و3 سنين ربما ييأس لقلة المستجيبين له، أما أنبياء الله عز وجل فأعطاهم الله تعالى من الصبر الجميل ما أعانهم على البصر الحسن والنجاح الباهر في إبلاغ دعوتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل 3 سنين مستخفيا، ثم أنزل عليه أو ثم نزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هكذا قالها ابن القيم رحمه الله ولم يعلق عليها المعلق. والذي يدل عليه حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر بالدعوة لما أنزل عليه قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. وسبق ذكر الحديثين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما أنزل الله عز وجل قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا فجعل ينادي: يا بني كعب بن لؤي، يا بني كذا، يا بني كذا. فاجتمعوا ومعهم أبو لهب، فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا، وفي رواية: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. قال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل قوله يرد على عدو الله أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب. والحديث في الصحيحين كما تقدم. وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. إلى أن قال: يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت ولكن اعملي، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فدل الحديثان على أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة كان إثر نزول قول الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين. ولا مانع أن تتعدد الآيات التي تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدع للدعوة. فإن كان قد ذكر ابن عباس وأبو هريرة هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، فلا مانع أن يكون قوله تعالى فاصدع بما تؤمر أيضا من أدلة الأمر بالجهر بالدعوة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين أي إلى الحبشة، وسوف يأتي ذكرهما بعد إن شاء الله. قال فصل في أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكلها نعود أي أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أوصاف ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف. يعني ممكن واحد يكون اسمه محمد ولا ينال من الحمد شيء ولا يستحق من الحمد قدر ذرة، واحد ممكن يكون محمود والناس تذمه لسوء خلقه ونحو ذلك، ممكن يكون مصطفى وهو أخذ خلق الله عز وجل ونحو هذا. لكن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مع إنها أعلام هي كذلك أيضا صفات. قال بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال. كل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أسماء مدح وكمال، وهي كما نقول أسماء على مسمى. فمنها محمد صلى الله عليه وسلم وهو أشهرها، وبه سمي في التوراة صريحا، وهذا مذكور أو ذكر جملة فقرات أو عدد من الفقرات ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحاصل أن اسمه صلى الله عليه وسلم محمد في التوراة صريحا بما يوافق عليه كل عالم من مؤمني أهل الكتاب. ومنها أحمد وهو الاسم الذي سماه به المسيح عليه الصلاة والسلام. ومنها المتوكل، ومنها الماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح والأمين. قال ويلحق بهذه الأسماء الشاهد والمبشر والبشير والنذير والقاسم والضحوك والقتال وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود وغير ذلك من الأسماء، لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مدح فله من كل وصف اسم، لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه ويشتق له منه اسم، وبين الوصف المشترك فلا يكون له منه اسم يخصه. قال جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه أسماء فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب الذي ليس بعده نبي. قوله الذي ليس بعده نبي في رواية مسلم أنها من قول الزهري أو من تفسير الزهري، فتكون مدرجة في الحديث، لكن في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي فسرها. قال: وأسماؤه صلى الله عليه وآله وسلم نوعان، أحدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي ونبي الملحمة، والثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كماله فهو مختص بكماله دون أصله. مثل رسول الله، نبي الله، عبد الله، الشاهد، المبشر، النبي، النبي الرحمة، نبي التوبة، كل الأنبياء لهم هذه الأسماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له الوصف الأكمل منها، فهم شركاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل دون الوصف. ثم تكلم بعد ذلك في شرح معاني أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أما محمد فهو اسم مفعول من حمد، فهو محمد إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها. يعني لو قلنا فلان اسم محمد واسم على مسمى، إذا لابد أن يكون عنده من خصال الخير ما يحمد عليه، وعلى قدر توفر خصال الخير فيه يكون اسمه على مسمى. قال: ولذلك كان أبلغ من محمود، فإن محمودا من الثلاثي المجرد، ومحمد من المضاعف للمبالغة، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر. كأن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمقتضى هذه التسمية التي هي أشهر أسمائه من الخصال الحميدة التي يحمد بسببها ما لم يكن لغيره صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أحمد فهو اسم على زنة أفعل التفضيل، مشتق أيضا من الحمد، وقد اختلف الناس هل هو بمعنى فاعل، يعني يكون الحمد من النبي صلى الله عليه وسلم لربه أي أكثر الناس حمدا لله، أم يكون بمعنى مفعول أي أنه محمود كما أشرنا إلى هذا المعنى في قوله محمد. قال: فقالت طائفة: هو بمعنى الفاعل أي حمده لله أكثر من حمد غيره له، وهذا لا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حمد الله تبارك وتعالى، بل إن الله عز وجل يفتح عليه يوم القيامة بمحامد لم تفتح على نبي قبله، بل لم تفتح لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم حال حياته. هذا معنى أحمد. المعنى الأول أي أن حمده لله عز وجل أكثر من حمده أو من حمد غيره لله تبارك وتعالى، فهو أكثر الناس حمدا لله تبارك وتعالى. والمعنى الآخر أنه أحق الناس وأولاهم بالحمد مثل محمد، ولا شك أن هذا وذاك صحيح في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: تقدير أحمد على قول الأولين أحمد الناس لربه، وعلى قول هؤلاء أحق الناس وأولاهم بأن يحمد، فيكون كمحمد في المعنى، إلا أن الفرق بينهما أن محمدا هو كثير الخصال التي يحمد عليها، وأحمد هو الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره، فمحمد في الكثرة والكمية، وأحمد في الصفة والكيفية، وهذا لا شك أفضل من حمل الحديث أو حمل معنى كلمة أحمد على أنه أكثر الناس حمدا لله عز وجل. فهو صلى الله عليه وسلم الذي يستحق الحمد بأكبر قدر ممكن بعد الله عز وجل لا شك، وبأحسن صفة ممكنة كذلك، فجمع له من خصال أو من الخصال الموجبة للحمد كما وكيفا ما لم يجمع لغيره صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأما اسمه المتوكل ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: محمد رسول الله عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. وسخاب وسخاب بالسين والصاد المعنى واحد، أي لا يرفع صوته بالقول ولا يحدث ضجيجا في السوق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله. وهو صلى الله عليه وسلم أحق الناس بهذا الاسم، لأنه توكل على الله في إقامة دينه توكلا لم يشركه فيه غيره. ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها محمد وأصحابه، أو قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأفضل من توكل على الله عز وجل عبده وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأما الماحي والحاشر والمقفي والعاقب فقد فسرت في حديث جبير بن مطعم، فالماحي هو الذي محى الله به الكفر، ولم يمح الكفر بأحد من الخلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة المتقدمة: ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا حال الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم دخل الناس من بعد ذلك في دين الله عز وجل أفواجا. قال ابن القيم: فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم ما بين عباد أوثان ويهود مغضوب عليهم، ونصارى ضالين، وصابئة دهرية يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لا يعرفون ربا ولا معادا، وبين عباد الكواكب وعباد النار، وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها. فمحى الله سبحانه برسوله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون أكثر الناس تابعا يوم القيامة، وقد حقق الله عز وجل أمنيته، حتى تمنى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون له من الفضل والأتباع ما كان لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تمنى أنه أو أتمنى أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بما خصها الله عز وجل من فضائل ومنحها من منح، نسأل الله من فضله. قال: وأما الحاشر فالحشر هو الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بعث ليحشر الناس، وقد ثبت في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحقيقة كل هذه الأحاديث التي أذكرها لست أدري لماذا غفل عنها المعلق، ولكن يعني نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنه. في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى يشير إلى قرب وقوع الساعة، وكأن مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمارة وعلامة من علامات قرب الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتربت، قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر كان معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مبعثه، فلما كان انشقاق القمر في أول البعثة وذكر مقرونا باقتراب الساعة دل ذلك على أن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أدلة قرب الساعة، وأنها قاب قوسين أو أدنى من الوقوع. والعاقب الذي جاء عاقب الأنبياء فليس بعده نبي، فإن العاقب هو الآخر، فهو بمنزلة الخاتم، ولهذا سمي العاقب على الإطلاق، أي عقب الأنبياء جاء بعقبهم. وأما المقفي فكذلك، وهو الذي قف على آثار من تقدمه، فقف الله به على آثار من سبقه من الرسل، بل إن الله عز وجل أنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء ومهيمنا على الكتب السابقة كلها، فما وجد في القرآن موافق، فما وجد في هذه الكتب موافقا للقرآن فهو الصحيح، وما خالف نص القرآن فهو المحرف. وأما نبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله، لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله، بل إن الله تبارك وتعالى رفع الآثار والأغلال عن هذه الأمة ببركة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان الرجل ممن قبلنا إذا أخطأ ليس أمامه إلا أن يخرج من بلده أو يقتل نفسه، فجاء القرآن الكريم مخبرا برفع هذه الآثار عنا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. قال: وأما نبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة، حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. هذا في المجلس الواحد. وكان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله ربكم، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وطبعا قال حافظ ابن حجر في نتاج الأذكار وغيره أنه لم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد أنه مقصور على ذلك، ولكن 100 عند العرب تعتبر بداية الزيادة، أو يعني بداية العدد الكبير عندهم، فقال السلام 100 مرة، ولا ينكر أن يكون يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل أكثر من ذلك، بدليل أنه كان يعد له في المجلس الواحد 100 مرة، أو يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل التواضع وإخفاء العبادة، والذي يرجى من العباد على الأقل أن يأتوا بمثل هذا العدد، فإن فعلوا فإنهم فائزون بإذن الله تعالى. قال: وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم، وأسرع قبولا وأسهل تناولا. يعني إنسان يعصي الله تبارك وتعالى فلا يحتاج إلى واسطة، وإنما أحسن وأكثر ما يمكن أن يفعله أن يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل الله عز وجل المغفرة. ويمكن أن يقول رب اغفر لي وارحمني في نفس الوقت ويتقبل الله عز وجل منه. لكن ذكرت لكم في الأمم السابقة ما كان ينبغي أو يجب عليهم حتى تقبل توبتهم. قال: وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء، حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم. وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله جعل توبتها الندم والإقلاع، بل إن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده أشد من فرح رجل يكون في فلاه ومعه ناقته عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه حتى يئس من الحياة واستعد للموت إذا به يجدها أمامه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ولله عز وجل المثل الأعلى. قال: وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمته. والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله، فإن أمته يقاتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار، وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وفي حديث ثوبان المتقدم الذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بين السبابة والوسطى، وجعل رزقي تحت ظل سيفي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وأما نبي الرحمة فهو الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة.